الله الرسول صلى الله عليه وسلم إننا في الحديث يولد الولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن معرفة الله سبحانه وتعالى تكون من خلال ما يسمى بدليل الفطرة. معرفة الله من المسلمات. يمكن أن حديني ربما هناك في هذا الكون من لا يؤمن بوجود الله. لكن تعش في هذه الكرة الأرضية لو سيقعوا ليؤمن لا يؤمن بوجود الله يقر لش هناك خالق لهذا الكون، وإنما الصدفة والأشياء والموات تتفاعل فيما بينها وانتهى الأمر. أسنني بأن هذا الإنسان الذي ينكر وجود الله ربما في ظاهر الكلام، لكن السنت تصل حنغ استوير في مكان من الأماكن أو تضيق به السبل في البر أو البحر، فإنه في قرارة قلبه يعترف بوجود الله تعالى. إننا رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أين خلين يتسلم من رب سبحانه وتعالى؟ إذن معرفة الله هو شيء عظيم ومسألة عظيمة بالنسبة للمؤمن. ولكفي مسلم السن بأن الله خالق السماوات والأرض يخلق جلوان تمر وانتهى الأمر، لا، لابد أن يعرفه معرفة عميقة. كل ما تسن رب سبحانه وتعالى دجار إلا ويزداد قلبك ويمتلئ بالإيمان، وحينما يمتلئ قلبك بالإيمان تضعف المعصية والشهوة في القلب. ربما أن البعض مد قد تكون قوة الشهوة في قلبه أكبر من معرفته بالله سبحانه وتعالى. إذن بتتخذ أن تحافظ على استقامتك وعلى حسن سيرتك وسلوكك وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى سمنا يضربي من هو الله سبحانه وتعالى. إذا ننسى الله سبحانه وتعالى من خلال أمشين الأسماء والصفات. أسماء الله أو أسماء الله الحسنى دقن سنوني سمى رب سبحانه وتعالى السيسيمانس: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وطلب من عباده أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. أو نسمون أتنف في القرآن الكريم، أتنف كذلك في السنة النبوية، هي أسماء توقيفية. معنى كلمة توقيفية أن هذه الأسماء، ولمكن يقول عالم من علماء الدي سغنيني وخصاد كمل اسم من أسماء الله، لا، أسماء الله، الله سبحانه وتعالى أنت يسمى السيسيمانس، ولمكن يقول حد الدي سديك من الجنسم، وإنما رب سبحانه وتعالى إن أنا خصنت هذه الأسماء تفهممت وادعو الله سبحانه وتعالى بها. ستعد في صلواتك وبعد قراءة القرآن ادعو الله يا غفور يا رحيم يا حليم يا رازق وغير ذلك من هذه الأسماء الموجودة في القرآن. إذا نفهم معنى هذه الأسماء وتستقر تلك المعاني في قلوبنا، بعد ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. وكنت نبي بعضا من هذه الأسماء: رازق، عليم، مهيمن، قدوس، عزيز. أنلاحظ هذه الأسماء تثبت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. الله علمه مطلق ليس فيه جهل، وقوته مطلقة، وحكمته مطلقة، وعزته وجبروته ديس نوع من الإطلاق. ربما بنت مدين ممكن أدعى عليم لكن في بعض الأشياء يجهلها، يمكن أدعى قوي لكن يعتريه الضعف في فترات من حياته. لكن رب سبحانه وتعالى هذه الأسماء أسماء مطلقة أو تثبت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. وواجب على المسلم طبعا أن يصدق بهذه الأسماء ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء بها. أما بالنسبة للصفات، صفات الله ديس العلاقة بين الأسماء والصفات، سغدين اسم الله العليم، هدين صفة العلم في الله سبحانه وتعالى، هدين اسم الله القدير الصفة القدرة، سغدين كذلك اسم الله الحي صفة الحياة. إذن ديس العلاقة بين الأسماء والصفات. هذه الصفات كذلك الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه حتى نثبت له الكمال المطلق. العلماء قرن بأن صفات الله نوعان، هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية. أنا حاول أن فهمتد معنى صفات الله الذاتية. سغدين ذات الشيء يعني نيلا يدق الفيشريني، ذات الإنسان عند نيلا يدق الغفص. كذلك رب سبحانه وتعالى هناك بعض الصفات يوصف سيسيمانس، وهذه الصفات هي سبع صفات: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. السبع صفات يصفر سبحانه وتعالى السيسيمانس في القرآن الكريم. والصفات يمكن أن ضد في حق الله سبحانه وتعالى، فلا نصف الله بالحياة أو ثم نصفه بالموت مثلا، حاشا لله. صفة الحياة صفة أبدية، صفة العلم أبدية، القدرة أبدية، السمع، الله سميع لكل شيء في هذا الكون. وهناك صفات فعلية، والصفات الفعلية تأثير سد دق الفرب سبحانه وتعالى مش نرجع بمر في الذاتية، وإنما يعود على المخلوق. أنني مثلا صفة المحيي والمميت، المحيي المخلوق أحياه الله، والمميت المخلوق أماته الله، الرافع الخافض القابض الباسط. إذا نلاحظ دي سجنوع من الثنائية في هذه الصفات. ربما نبدأ ببعض الصفات الله الذاتية ونتأمل فيها تأملا أدرني جنغ الإيمان في قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. نبدأ بالصفة الأولى وهي صفة الحياة. سغدني الله سبحانه وتعالى حي، فإن حياة الله أزلية أبدية، ليش رسكت البناء يتولك نهاية أبدا. ربما يقل حددني حتى المخلوق فيه صفة الحياة، نقاروني كائن حي، لكن هذا الكائن الحي في النهاية هذه الحياة ستنتهي في يوم من الأيام. جعلني قشرة في هذا الكون إلا حي، لكن لابد الدرق الدوض الجنواسي ندمت، هذا شيء طبيعي ومنطقي لا وجود للخلود. إذن صفة الحياة في الله سبحانه وتعالى صفة أبدية أزلية، لكن صفة الحياة في المخلوق صفة مقيدة، صفة مجازية وجدما. وقد جاء في الأثر عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق. قاع ما شئت خصت تعيش فإنك في يوم من الأيام ستنتهي. لديني الجنوس قرنس الموت، لديني الجنوس هو زوال، هو نهاية لذلك الكائن. كذلك حياتنا نحن البشر لا تستوي على حال، ربما يقل حدثت تود أن تسجل المجال فإذا بها تضيق من مجال آخر. الحياة نغدس كثير من المنغصات، وكأن الله سبحانه وتعالى قرن إزمت بأن هذه الحياة هي ليست دار استقرار، وإنما هي دار امتحان فقط. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أو الحياة فقط قل امتحان رب سبحانه وتعالى يشش العقل، وأشياء أخرى من دعائم التكليف. بعد ذلك أرسل رسلا وكتبا سماوية، التخير دبريد من خير مغبريد من الشر، وبعد ذلك يوم القيامة ستحاسب إلى الجنة وإلى النار. إذن حياتنا ليست حياة دائمة، ليست حياة استقرار، وإنما تطمحت فقط حتى ننتقل من خلالها إلى الدار الآخرة. بعد ذلك دائما لا نزال في صفة الحياة. صفة الحياة في الله سبحانه وتعالى ذاتية، لكن صفة الحياة في المخلوق يستمدها من الله سبحانه وتعالى. لكن نرجب أيها الإخوة صنعت في مكان ربما سرتم إلى الضجر، جعلك أن نستفيد من هذه المصابيح. لكن ساعات اخترتك تضعين ترسيتيني فيتحول الجو إلى ظلام. حياة الإنسان كذلك، إنما يحيا بمدد من الله سبحانه وتعالى، تتعشد بمدد من الله، بأنفاس وبرحمة من الله سبحانه وتعالى. السند يخسر بيتدول دغرس فإنه يسحب منك الحياة في لحظة واحدة من الزمن، ربما لا يسول لا يعمل لا يتخذ قرارات، لكن لحظتك تربى يسحب منه الحياة فيكون جثة هامدة. إذن صفة الحياة تستمدها من الله تعالى. بعد ذلك هذه الصفة هي رهينة بأجهزة موجودة فيك أيها الإنسان. الحياة هي متوقفة على قلب، متوقفة على كلية، متوقفة على كبد، على عقل، وكنجن سوني تشراي وذبت فإن حياتك تتوقف. العلماء قارنوا كان الكبد لا يعمل لثلاث ساعات فإن الإنسان يموت، وأشياء أخرى في القلب وكان يتوقف عن الدق، أو يكون هناك تصلب في الشرايين فتموت. إذن حياتك رهينة بأجهزة أخرى، وفي النهاية هي إمداد من الله سبحانه وتعالى. سمى رب سبحانه وتعالى نفى القرآن الكريم إنك ميت وإنهم ميتون، وخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم. جمال يقصجنا هو ميت في النهاية، لكن خطر دغول داود لجل الموت فقط. ربما بالمصطلح القانوني استعمل المصطلح أنني فلان تسمنا سوق في التنفيذ، هذا يمكن يقول حد مثلا ستوسيزايك سلعة المغرب يتوب يديسق القرار حكم من المحكمة، لكن دغول تنفذ تسمنا سوق وقف التنفيذ دغول يود تاريخ ننفذ. كذلك نحن ميتون لكن مع وقف التنفيذ، أخطر دغول يود لجل برك، أما قعمل يقول حد فإنه في النهاية سينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. وشيء آخر دقيق جدا هنا، الإنسان هو ميت في أجزاء من حياته. قد مشت عند قاع القدرة بنشاط الضغط فانه ينام في النهايه. وكان الجرح ده تخيل يومين ثلاث ايام وتغدرت ربما ان بلاد من ما ينحدني وكان يقلع في جنوه غلط تزداد يوضع عادي نتيجه انه لم ينم. رب سبحانه وتعالى يجو العمل بعد ذلك يجو في الانسان شيء اسمه النوم. وكانت نسل الانسان او الى جسمه ان حينما يكون الانسان نائما كل شيء يعمل في جسده ولسل يخدم عادي، الكبد كذلك، الكلية تقوم بعملية التصفية، نقتل له هو اللي اتبعه الذي قشر صون لمرته، هو نائم تمام النوم. إذن هناك إله عظيم لا تأخذه سنة ولا نوم إلا يتبع كل هذه الأجهزة في جسم الإنسان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. كان رب سبحانه وتعالى تأخذه أبسط سنة فإن هذا الكون كله سيختلط. رب سبحانه وتعالى لا يتبع الكلية نونيود فايد عشرة ألف المليار خمس ملايير والنونيود وضد حد لا يتلات حد لا يتمتات حد لا تجرى له عمل جراحية إلا وسيلة كاد أن يحقى له حادث لكنه نجا. الله سبحانه وتعالى كله يتابع هذه الأشياء. الحياة صفة مطلقة في الله سبحانه وتعالى. ربما ما نستفيده من صفة الحياة ما دام هناك فرق كبير جدا بين إنسان حي وإنسان ميت، جرى الجرح يساوي الجرح يتحرك الجرح جثة هامدة، هناك فرق كبير جدا. خطر الجرب سبحانه وتعالى هناك ما يسمى بالروح. وكان الذنب جرح حي الذنب جرح ميت أو ذلك الشخص ربما أسو نزنه بميزان بعد ذلك الشتن عودة نزنه وميت أن في نفس الوزن، ما الذي اختلف؟ الروح، رب سبحانه وتعالى سحب منه الروح. مدام نسن بأن هناك فرق كبير بين الحي والميت فكذلك هناك فرق كبير جدا بين قلب حي وقلب ميت أيضا. هذا يمكن أدعت في ضمن الأحياء يقولون مدلا تعشى أنت تنسسن لكن قلوبهم بعيدة جدا عن الله سبحانه وتعالى، قلبه ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لدين البعض لو نموتن لعلاقة نسن تبعث رب سبحانه وتعالى. والبعد عن الله يكون بسبب المعاصي، كل ما ترتكب ذلك المعاصي تبعدت فبريد رب سبحانه وتعالى تحس رب ولي اللي معاش الله لا يوفقك لأن الله خطر رب سبحانه وتعالى لا غاضب عليك أكرمك بنعم وبقرآن وبرسالة وبأنبياء لكن بعد ذلك لم تسلك سبيل الله سبحانه وتعالى. كذلك أن رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين قشرة سمنا الطمأنينة، الطمأنينة في القلب قشرة مهم جدا. هذا يمكن أن نحدد عن غرس أشياء كثيرة، لديه مال، لديه جاه، لديه سلطة، لكن لشخص استقرار قلبي، لشخص طمأنينة في القلب، فإنه ولتحس ولدك تساعد في هذه الحياة، خطرة الطمأنينة تشد رب سبحانه وتعالى. غياب الطمأنينة يؤدي إلى خوف، يؤدي إلى كآبة، يؤدي إلى قلق، لكن تعيش في هذا العالم كثرت فيه الأمراض النفسية. الإنسان المعاصر خاصة في الدول المتقدمة له كل شيء ويخاف من كل شيء في نفس اللحظة. الدراسات هذه يمكن هذا الشمار إحصائية بسيطة مش كان ندرك القيمة مغنس من اللي يجرح دبعات فرب سبحانه وتعالى وكان يعرض كل شيء فإنه لا يشعر بالسعادة أبدا لأن الغنى غنى النفس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. غنى غنى النفس إلا نجيج نول. وتقول القاعدة النفسية من كان غنيا في نفسه فلا يحتاج إلى شيء خارجها. دراسات في وكانت بظاهرة الانتحار فقط تندرس في العالم أن بأن الإحصائيات تسجل بأن في العالم أزيد من 853 ألف حالة في السنة، بمعنى حالة انتحار في كل 40 ثانية أقل من دقيقة. في الولايات المتحدة الأمريكية حالة انتحار في كل ربع ساعة. العلماء والدارسون اللي يدرسون هذه المسألة وهذه الظاهرة رجعت بأن أكبر سبب إن هذه الظاهرة هو الكآبة. الكآبة دين القلق أين الضيق أو الضيق يتزد من المعصية يتزد من البعد عن الله سبحانه وتعالى. وفي دراسة أخرى أجريت على عدد من المواطنين في الاتحاد الأوروبي يتبين بأن 87% من اللي توجنوشن هذه الدراسة يخافون وهم في بيوتهم، و80% من هؤلاء يخافون من الخروج بعد غروب الشمس، و33% يشعرون بأن دولهم ليست قادرة على حمايتهم. لن تعشن في دول متقدمة شرطة ومخابرات وأجهزة وكذا وأقمار صناعية وأشياء كثيرة من هذا القبيل. من لن قاعد شغله؟ لأن هناك خوف، خوف من المجهول. لماذا؟ لأن ذلك الإنسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمن بتتخذ التعدلت مليء بالإيمان، تحسن بالطمأنينة، تحسن بالاستقرار، فعليك بأن تصل قلبك بالله سبحانه وتعالى. إننا رب سبحانه وتعالى في القرآن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله سبحانه وتعالى يتش الصحة والمال لأناس كثيرين، لكن طمأنينة وتتش قعمتن تتشت فقط للمتقين. بل من ابتعد عن سبيل الله سبحانه وتعالى فإن الله يلقي في قلبه الرعب ويلقي في قلبه الخوف. من غرب سبحانه وتعالى أو في القرآن الكريم في آيات كثيرة أن في أن الله سبحانه وتعالى يتبين بأن المشركين أو بأن الذين لا يؤمنون سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم الضيقة ويلقي في قلوبهم الخوف. بعد ذلك ادنس إلى صفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة العلم. إننا غرب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنلا باين أو أنلا ظاهر وأنلا باطن الله سبحانه وتعالى عليم به. بداية الشيء ونهايته، ما ظهر منه وما خفي، الله سبحانه وتعالى عليم به. علم الله أزلي وقديم كما يقول العلماء. مش نسلب أن الإنسان يكتسب العلم من خلال التجربة. كان يقول حد دي مثلا مهندس أدي ختم أو أدي خدم جنوبريد لسكة حديدية، بعد ذلك سغد يخدم السكة الحديدية ولتجي فراغات بين القطع الحديدية سغد يوتصف، فإن من شدة الحرارة يمتد ذلك الحديد. وكان بعد ذلك بزمن أدس مهندس آخر أن يخدم نفس المشروع، فإنه سيترك فراغات بين القطع الحديدية. أدنسة نسوا لسنين هم تجد الفراغات أغني استفدت من خطأ الأول ونجي تجرب تخترت مزورتي غلط، لذلك أنا استفدت من خطأه فتركت فراغات بين القطع الحديدية. إذن علم الإنسان مبني على الخطأ والصواب، مبني على التجارب. وكانت بأقدم سيارة وأحدث سيارة نسرس في اسم بعضهم أن في أول سيارة كانت بسيطة جدا، بعد ذلك بدأ الإنسان يضيف إليها ويطور ويخطئ ويصيب وهكذا. لكن علم الله سبحانه وتعالى علم قديم، علم الله كان سببا لوجود هذا الكون. أن إلا في هذا الكون من أنهار ومن جبال ومن مجرات ومن أشياء عظيمة، علم الله سبحانه وتعالى هو سبب وجودها. ربما نتعجب من علم الإنسان أحيانا، صادنا بمثلا طائرة نرقب ذلك المستوى الذي تبلغه من الفضاء وتلك السرعة الكبيرة وغير ذلك من هذه الأشياء، ما صادنا في بعض المحيطات منصات بترولية في عرض المحيط أنك تندد كاملة في وسط البحر فيها مكاتب وإدارات ومعامل وكذا نتعجب. لكن ربما تسكت مجتكت فإنها تقتلع كل شيء. علم الله سبحانه وتعالى. وكان مروا أيها الإخوة نقف عند بعض المعلومات البسيطة جدا في جسم الإنسان، بعد ذلك يتبين لنا علم الله سبحانه وتعالى في أدق الأشياء وفي أعظمها. وكان ابن بعقل الإنسان أو العقل الجودي رب سبحانه وتعالى حاسة السمع البصر الإدراك الإحساس قاعد شغله موجود في العقل. ربما تسلتك تكلمت أتين دوارس الاختياس النط مغور أترقب ديك المشهد من المشاهد أتين أو نصرت ما ونحد ورقب اختي قونشل، بعد ذلك في ثانيتين من الزمن أتين درقب اختي في المكان الفلاني، تلك الصورة مرت عن طريق الشبكية إلى العقل، بعد ذلك العقل يحدث من 100 ترقب. كل هذه الأشياء تحدث بسرعة كبيرة جدا. إذن في عقل الإنسان الجديس رب سبحانه وتعالى 14 مليار خلية قشرية. تخيلت هذا العدد الكبير، 14 مليار خلية جت رب سبحانه وتعالى في عقل الإنسان وهي مسؤولة عن هذه الأشياء. ودائما في هذا المجال نسن بأن في أجسامنا أيضا في الثانية الواحدة من الزمن رب سبحانه وتعالى يخلق في جسم كل واحد منا أزيد من 125 مليون خلية. 125 مليون خلية تلول، 125 مليون خلية تمت في نفس الثانية من الزمن. ربما نلك الصا والغمار وعشر ثواني تقطع في جسم كل واحد من الحاضرين، قد خلقت ملايير الخلايا وقد ماتت ملايير دون أن يشعر علم الله سبحانه وتعالى. كذلك خلايا المعدة جسم رب سبحانه وتعالى تتجدد كل 48 ساعة خلايا جديدة. في كل 120 يوم لغرش دم جديد، في كل 7 سنوات لديك عظام جديدة دون أن تشعر علم الله سبحانه وتعالى. وكندب بالكبد فقط، إلا العلماء أحصان أزيد من 600 وظيفة، وهناك من أحصله أزيد من 1000 وظيفة. ربما حينما تتناول السكر بنسبة مرتفعة أديس الكبد نشج التوازن في جسمك بمقدار 1 غرام في 1 لتر من الدم. بعد ذلك ستعد في نهار رمضان أتوطى نسبة السكر، فإن الكبد يستدعي من المخزون حتى يضبط ذلك المستوى. من يسنن الكبد بهذه الطريقة المتوازنة حتى يحفظ لك جسمك أيها الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك سغنسن بأن الله سبحانه وتعالى يتابع بعلمه ما يحدث في جسم كل واحد منا في هذا الكون العظيم المترامي الأطراف. أنسن بأن علم الله عظيم وعظيم جدا. العلماء قرن بأن الورقة تفرة لك نرقب من أوراق الأشجار هي أعظم من أكبر مصنع اخترعه الإنسان، أكبر وأدق معمل اخترعه الإنسان تركيبة الورقة لديس من الامتصاص الماء ومن المواد الأخرى، هي أدق صنعا من أكبر مصنع صنعه الإنسان. هنا في أبسط شيء أو في أدق الأشياء في جسم الإنسان كانت كريمارو، كانت في مجال الكلية فذلك عالم وذلك شيء آخر واسع جدا. وكانت نس إلى شيء عظيم قد مشين سوليمارو في أشياء دقيقة جدا، ربما كانت حساس نشين البشر أدنس كذلك إلى شيء عظيم خلق رب سبحانه وتعالى في هذا الكون. أنظر إلى عالم المحيطات وعالم البحار، سننظر إلى عالم البحار أن نكلم عن أكبر حيوان البحري. العلماء أغنين إن أكبر ما نسوي العلماء ما هو أكبر حيوان البحري، أغن جوبا بأنه الحوت الأزرق. هو الحوت الأزرق يجسر بسبحانه وتعالى الوزن أزيد من 150 طنا. ربما يقول حدو كان يدي ب 150 طنة تيوت في الكيلوغرام، الحساب هذا بروكا في النهاية. العلماء أن هذا الحيوان الضخم اللي خلق رب سبحانه وتعالى بهذا الحجم الكبير هذا يمكن أن ندنسه في غصيص 50 طنا من اللحم و50 طنا من الدهون و90 برميلا من الزيت. بعد ذلك أدنسن سو المنيل التعشونيو أتنف في نقطة ما هو كان أدنسن كلب عن طريق في المحيطات أتنف نقطة صغيرة جدا وسط ذلك الكم الكبير من الاتساع اللي خلقت ربي سبحانه وتعالى. علم الله يتجلى في أدق الأشياء وأصغرها، ويتجلى كذلك في أعظم الأشياء وفي أكبرها. العلماء قرن بأن هذا الحيوان، هذا الحيوان أكلته الصباحية من الفطور الصنغبشة بمقدار 4 طن في اليوم الواحد. بعد ذلك وكان نوود في الكل غرامة ضف رقم كبير جدا. إذن هذه بعض الأرقام وبعض المؤشرات على علم الله سبحانه وتعالى، وما وصل إليه الإنسان هو شيء قليل جدا من هذا العلم الكثير أو من هذا العلم المطلق. وكانت نسل القرآن الكريم أنف بأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذا العلم. إننا في القرآن الكريم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وكذلك إننا في آية أخرى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وكذلك في آية أخرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وعنده مفاتح الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ما يخطر في بالك أيها الإنسان من أي شيء كان عظيما أو دقيقا في البر أو البحر فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربما لكن نرجع في لكن الخريف قال ورقة الطنط في اللحظة أو في الثانية الواحدة كم من أوراق تسقط. الله سبحانه وتعالى عليم بها وعليم بما هو أقل منها وعليم بما هو أعظم منها. سغلنا موجر سبحانه وتعالى ليتبع فقط هذه الأوراق، وإنما يتبع كل شيء بكل ما تحمل كلمة شيء من معنى في هذا الكون العظيم. سننسل بأن الله عليم وبأن صفة العلم في الله سبحانه وتعالى صفة مطلقة وصفة لا بداية لها ولا نهاية. هذا عاد نترقب لعملنا، هذا عاد نتولاه، هذا عاد نقرر الحساب، سننسل نجيك العمل أنسن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بنا. ربما تزدد تنويد فقط فإن الله عليم بنيتك. أنت في صراع نفسي خذت تجدك المعصية، لكن كذلك إيمانك يمنعك عن ارتكاب المعصية. أنت في صراع نفسي، الله سبحانه وتعالى عليم به، علم الله علم مطلق. سننصنم فإن ذلك يملأ قلوبنا بالإيمان فنستحي أن نعصي الله سبحانه وتعالى، والله يرانا والله عليم بنا. جعلت عد أيها الإنسان في مكان ظاهر أو خفي، الله بصير، ومن صفات الله البصر، من صفات الله البصر. في ظلام أو في نور، وحدك أم مع الناس، في سفر أو في حضر، في ليل أو في نهار، الله سبحانه وتعالى بصير، والله سميع أيضا، الله سميع. إذا سغنس قاعد شغله، العدن تولى بتنقر سيسونا، العدن كذلك تولى بتنرقب سيطاونا، كذلك العدن تولى ما نسمع بآذاننا. إذن صفة العلم في الله سبحانه وتعالى، استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصفة. وانتعدي سنين للناس الناديسن ربي سبحانه وتعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. صار عد معمد تلهن، ربما يظهرون ما لا يبطنون، لكن صار عد نوحد نسنتون بلسن لشرحد معسن والسن بأن الله سبحانه وتعالى معهم. إبراهيم بن الأدهم هذا الرجل الصالح يسجد لجنور رزا، أراد أن يرتكب معصية فطرح عليه أسئلة دقيقة جدا. الناس إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، بتا تعصي ربي سبحانه وتعالى لا تأكل من رزق الله، هولي ممكن أتشد سرزق ربي بعد ذلك تعصيه به؟ هذا منتهى الجحود والإنكار. الناس قاعد ما نتزغ هو رزق الله سبحانه وتعالى. الناس إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في أرضه، روح رقب يقلكم بلا تعصي ربي سبحانه وتعالى، أما أن تعصيه في أرضه فهذا لا يجوز. الناس قاعد ما نتزغ هو ملكوت الله. بعد ذلك الناس إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في مكان يراك فيه. الناس قاعد ما نتزغ الله سبحانه وتعالى يراني، هاي الناس لا تستحي من الله ربي سبحانه وتعالى الخالق العظيم إلا ينعم عليك وأنت تعصيه. ربما لاحظت معصيتني الكبد يقوم بأعمال كثيرة، لاحظت معصية تلك الكلية تقوم بعمل التصفية، هذا يخسر ربي سبحانه وتعالى شبوك ذلك الجهاز في تلك المعصية. كيف الله يكرمك بالنعم وأنت تعصي الله، بعد ذلك تعصي الله بنعمة الله؟ إذا المسألة دقيقة جدا، سغنسن هذه الأشياء أيها الإخوة فنعظم الله سبحانه وتعالى. العلماء قرن لا تنظر إلى صغر ما اقترفت ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، ولا قروني دي قشرة لبزا، لكن نرقب ممنه تعصيد، تتعصيد ربي سبحانه وتعالى، تتعصيد الخالق العظيم الذي أنعم عليك بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ربما انظر إلى صفة أخرى من صفات الله الفعلية ونختم بها، لأن صفات الله الذاتية كثيرة، القدرة، السمع، البصر، الكلام، قد نرجئها لمناسبة أخرى. صفة المحي والمميت، سنتنبه هذه الصفة. رب سبحانه وتعالى يحيي الأجساد ويبث فيها الحياة. جعل القشرة كان عدما، الله سبحانه وتعالى خلقه، الجنين كان نطفة، بعد ذلك في بويضة، بعد ذلك كان إنسان، أغلي السفر، بعد ذلك إنسان يتكلم، له قلب يشعر، له عينين، له لسان، له شفتين، له إرادة، له قوة، حركة، أشياء كثيرة. من الجنس هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى أودع فيه الحياة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يودع الحياة في هذه الكائنات. دعم الذي قشر في هذا الكون، رب سبحانه وتعالى هو الذي يودع فيه صفة الحياة، حتى الجماد، حتى النبات. لكن نرقب الربيع، أدعت قاع هذا الكون مغارب ما الخريف نمار وقاع ونشجر إلا دوره وكذا، قد يوضع الربيع رب سبحانه وتعالى يحييه من جديد. إذا صفة الحياة في الله أو صفة الإحياء في الله سبحانه وتعالى، وإن لن يحيي الأشياء هو الذي يميتها. ما دام الله سبحانه وتعالى أنت أودع صفة الحياة في الإنسان وفي المخلوقات، هو الذي يسحب منها صفة الحياة أيضا. لذلك يقول العلماء بأن المميت معناها مقدر الموت على كائناته، للشكل الجهد في هذا الكون تقدر الموت إلا الله سبحانه وتعالى. ربما هناك أسباب كثيرة لموت الإنسان، لكن في النهاية الإنسان يموت بأجله، يموت خطب رب سبحانه وتعالى أنت يراد، لأن الله أراد. وإننا نجود صفة الحياة من تتتس استنبط ربي سبحانه وتعالى أن يسحب منك تلك الصفة أو تلك النعمة وذلك المدد فإن الله يسحبه. لذلك قال الشاعر قديما: وقبلك زار المريض الطبيب فمات الطبيب وعاش المريض. إذن الموت نعم له أسباب، لكن في النهاية الناس يموتون، الأغنياء والفقراء، الأصحاء والمرضى. وكان كل السجن في هذه المكان أيها الإخوة، أذكر 100 سنة إلى الوراء، أضيف ربما جمع لجن من الموجودين في هذا المكان ولدته موجود، هندول إلى 1800 لشنطح من الحاضرين كان موجودا. كذلك بعد 100 سنة لا أحد يبقى، الله سبحانه وتعالى يميت الإنسان. بعد ذلك نطرح هذه الأسئلة: ما دام الموت بيد الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك لا إنسان يعلم متى يموت، هل يموت في حضر أم في سفر، يموت وحده أم مع أهله، يموت بهذا السبب أم بذاك، يموت بطاعة أم بمعصية، ولا تحدد السن إلى الله سبحانه وتعالى. ما دام السن بأن صفة الإماتة في الله سبحانه وتعالى هو الذي يميتنا، ولا تحدد السن غل السن، فإننا نحاسب أنفسنا وإننا نسارع إلى التوبة. لكن نرقب قامل يجي حد ربما دي غاب فتغرسن ساعة أو ساعتين من الزمن مغن وسوت نتخبر قاعد شوش قاعد تسول انت جن تليفون تكلم، لكن يجي حد السند عاد يموت ربما دا تغرسن يتوين إلى القبر. بعد ذلك من بقي في البيت سغدوا مطروس، ولا تحدوا لتسول هم فلان ولدي والمعاون أبدا، لا أحد يسأل، خطر السن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سحب منه هذه النعمة، نعمة الحياة. مدام سنموا أيها الإخوة فلنسارع إلى التوبة ولنسارع إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. إننا رب سبحانه وتعالى في القرآن: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. رب سبحانه وتعالى لا يوجد فرصة في هذه الحياة، هذه الساعة التي نحن نحيا فيها الآن إلا كان داني مارو ديك نعمة رب سبحانه وتعالى، خطر أغلب مدن يطفى رمضان لكن ولي وضن هذا اليوم، بل ربما يغلب مدن كل جنسج غدر شريط ذاكرته إلى الوراء. أبي أتفكر بعض الناس يعرفهم عشنا رمضان الماضي وربما أدرك العيد لكن ودركن، ربما يقول مدن سنت في هذا المسجد فلان التوتر يحدني وني كذا وني كذا، رب سبحانه وتعالى وليرا أتكمل رمضان هذا ولذلك السجن غلط من هل يصبح أم لا. إذا مدام تسند أيها المؤمن بأن هذه الساعة التي تحيا فيها الآن هي نعمة من الله، هي مدد من الله، فسارع إلى العودة دون غضب رب سبحانه وتعالى. نحن نعيش في الأيام الأخيرة من رمضان ولا تدري هل تدرك رمضانا آخر أم لا. إذا بقيت 3 أيام أو 4 أيام أيها الإخوة كل جنسجن غدل للرب سبحانه وتعالى، أدي حسب منس أدي رجع الحسابات مع نفسه بينه وبين الله مع جيرانه مع معاشريه، أدي بدأ صفحة جديدة مع الله، أدعى مستعد للموت في أي لحظة. إننا الرسول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والغافل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ليتعشى جغل بليوك إن شاء الله لا يقرب، وهكذا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المسوفون. إذن أيها الإخوة لعل ختام الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، كل من سنرى سبحانه وتعالى ونزداد معرفة بالله إلا ويزداد الإيمان في قلوبنا، كل ما درني الإيمان فإن ذلك يزيدنا استقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى. سرعة من طاع ربي فإن قلوبنا تكون عامرة بالإيمان، سنجر بريدنا رب سبحانه وتعالى فإن الله يوفقنا للطاعة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هتجر دبر رب سبحانه وتعالى وتنوي وتدعو الله وتلح، رب سبحانه وتعالى يوفقك. لكن إذا سلكت سبيل المعصية وابتعدت عن الله فأتفذ بريدك فقط تلك المعاصي. ولعل المثال الأخير الذي أختم به: الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس من الصحابة سألهم يسول سؤالا مفاجئا، وكان معهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا الرجل العظيم، الناس من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أبي بكر قلت لسنا الرسول سيسأل هذا السؤال. إذن في يوم واحد كان يوم أبي بكر مليء بالأعمال الصالحة لخطر ينوى الخير ساتنوى الخير بشوش القوة أشوش لرض أشوش طقت، لكن ساتجر دبريد الشرف فإنك تتعب، ربما تجد عمل صالح صغير تعبد، لكن ساتجر دبريد الخير طلب رب سبحانه وتعالى شوفه يبعد غف الشيطان يبعد غف الأهواء وشياطين الإنس والجن، فإن الله يثبتك بالقول الثابت. إذن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر لو وضع إيمان أمتي في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. رجحان الكفة ليس بالقول فقط، ليس الإيمان كلاما، وإنما بالعمل الصالح في الميدان. أنطلب رب سبحانه وتعالى لغنج من الذين تعتق رقابهم في هذا الشهر الكريم، جرى من الذين يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. إجر رمضان محطة للتغيير، محطة لنعود إلى الله سبحانه وتعالى، واجعلنا كذلك من الذين يدركون ليلة القدر وكذلك يدركون يوم الجائزة أو يوم العيد إلى جيت رب سبحانه وتعالى لعباده الصالحين المتقين العاملين في رمضان. أن تبر سبحانه وتعالى أن يوفق هدانا، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم احي قلوبنا بالإيمان وأمت الشهوات في قلوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل، ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.